جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. يقول السائل: بعض الناس في طبخ للجراد يضعه في زيت حار ولا يزال حي، هل هذا فيه تعذيب له ولا يجوز ذلك؟ لا أبدا، ما في تعذيب. ضعه في النار وينشوي ثم تأكله، أو ضعه بزيت وماء يغلي، وهذا طريقة طبخه، فهذا هو أنه أبيح لنا ميتتان فمنها الجراد. إذن كيف يكون ميتا؟ يعني أنه لم يذبح، والطريقة هو أنه يوضع وهو حي في القدر وهو يغلي، سواء في الزيت أو في الماء، أو تلقيه في النار أيضا فينشوي فتأكله. فكانوا يجعلون يسمونه مشكاك، يعني يجمع عدد من الجراد في عود يخرقه مع صدرها، فيجمع 10 و20 على حسب طول العود، ثم يلقيه في النار فينشوي فيأكله. وهذه طريقة، هذه الطريقة التي تستخدم في الاستفادة من أكل الجراد طبخا أو شويا على أي طريقة، لأنه لا يذبح ومن الصعوبة أن يذبح. نعم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: الدجاج المجمد الذي يأتي من خارج هذه البلاد ولا يعلم كيف ذبح، هل هو ذبح شرعي أم غيره بالصعق وغيره، فما حكم أكله إذا لم يعلم كيف ذبح؟ أولا نحن في بلد إسلام، والذي نسمع أن الدولة تتفق مع البلدان الأخرى على أن لا يرسل إلينا إلا ما ثبت ذبحه شرعيا. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قالوا إنه يأتينا لحوم فلا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قال: سموا الله أنتم وكلوا. أما إذا كان قلبك لا يطمئن ونفسك تشمئز وتجد في ذلك حرجا أو كراهية، فتجنبها ولا تجعل الحكم عام يعني عليك وعلى غيرك، ما دام أن الدولة قد استوردته، وهي دولة إسلامية وتعرف أننا ما نأكل إلا الحلال. فإن كان فيه شيء لم يعلم عنه فأنت سم كما أمر عليه الصلاة والسلام وكل، وإذا كان ما يطمئن قلبك فاتركها، وفي الوطن ولله الحمد غنية عن ذلك، فالخير ولله الحمد متوفر، ولا تأكل لما يطمئن إليه نفسك. صلى الله عليك. هذه امرأة حريصة تقول أنها أثناء جلوسها في المسجد الحرام انتظارا للصلاة قتلت نملتين، اللهم صل، بقصد عدم أذية للآخرين، فهل عليها فدية؟ نخشى أنكم من الذين قتلوا الحسين ويطالبون ويسألون عن دم البعوضة، هل هو نجس أو طاهر؟ لا، على كل حال إن شاء الله النملتين ما تضر إن شاء الله. يقول السائل: أن في رجله جرح فربط برباط، فما حكم الطواف في هذه الحالة؟ في رجله جرح وربطه برباط مثل اللصق. طيب، الرباط ما يضر شر ما دام انه لم يلبس مخيطا، فالرباط كالجبيره هذه ما تضر شر. بعضهم يظن كلما كل شيء فيه خيط فهو مخيط. لا ابدا، الرباط كالجبيره على الكسر ونحو ذلك. المهم الطهاره كما تقدم، ان كان مسحه، اذا كان المسح ما يضره يعني يكون عليه مثلا من اللصقة التي ما يمضي إليها ماء ومسحه وغسل بقية الرجل، وإذا كان مما يضره الماء ولا يمكن حتى أن يمسح عليه فإنه يتيمم ويغسل القدم كله إلا محل الجرح ويتيمم، سواء للصلاة أو للطواف. أما وضع الرباط عليه فإنه لا يضر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.